أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال لموسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء سأصرف عن Thank you.

فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي صدق الله.